بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 40 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، وكنا دخلنا في باب الفاعل، ومر معنا تعريف الفاعل على ما ذكره ابن أجر الروم رحمه الله. فما هو؟ هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وقوله الاسم شمل ماذا؟ شمل الصريح والمؤول بالصريح. فمثال الصريح زكريا، فمثال الفاعل الصريح الذي هو اسم صريح، الصريح راجعت، ها قال نوح، ذهب زيد، وإذ قال الله، هذه كلها أسماء صريحة لا تحتاج إلى تأويل. والمؤول بالصريح ما المراد به يا يوسف؟ نعم، هو يعني أن يأتي حرف مصدر وبعده فعل، فنأتي بمصدر هذا الفعل بسبب الحرف المصدري يكون في محل رفع فاعل. وهذه الحروف المصدرية ذكر منها الشارح رحمه الله تعالى أن وأن وما. فمثال أن: أولم يكفهم أنا أنزلنا. قلنا من أين نأتي بالمصدر؟ نأتي به من الفعل الذي في حيز أن، وهو هنا أنزلنا، وأنزل المصدر منه إنزال، فيكون التقدير أولم يكفهم إنزالنا. ماذا تكلمت؟ أولم يكفهم إنزالنا. وأن مثل المؤلف بيسرني أن تتمسك بالفضائل، فأن تتمسك الفعل هنا تتمسك، أنت تقول تتمسك، تمسك يتمسك تمسكا، إذن المصدر هو تمسكا، فأقول يسرني تمسكك بالفضائل. ومثل على ما بأعجبني ما صنعت، والتقدير أعجبني صنعك، يعني لو جعلنا ما هنا مصدرية، مع أنه يصلح أن تكون موصولة هنا، مثلا أعجبني ما صنعت، أعجبني الذي صنعت، أعجبني الذي صنعت. لو جعلنا ما هنا اسما موصولا فكيف سيكون الإعراب يا أسامة؟ الماء المصدري الموصولة هذه اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل رفع فاعل، هي نفسها الفاعل لو جعلناها موصولة. وجملة صنعت هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وأما إذا جعلنا ما حرفا مصدريا فإن الفاعل ما هو؟ هو المصدر الذي تسبكه ما، يعني التقدير كما ذكر هنا أعجبني صنعك. واضح هذا؟ ثم مر معنا أن قول الشارح أو قول المؤلف رحمه الله المرفوع خرج به المنصوب والمجرور، فلا يكون واحد منهما فاعلا. وكنا وقفنا هنا فنكمل ما بقي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله: وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها، فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة. التعريف لأي شيء يراد به إدخال أفراد هذا المعرف وإخراج ما سوى ذلك. فنحن في تعريفنا للفاعل قلنا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فقولنا الاسم خرج به الفعل والحرف، وقولنا المرفوع خرج به المنصوب والمجرور، لكن بقيت معنا أنواع من المرفوعات، لأن المرفوعات سبعة كما تقدم ذكرها إجمالا. فقولنا الاسم المرفوع هذا يدخل فيه المبتدأ، وقولنا الاسم المرفوع يدخل فيه الخبر أيضا، ويدخل فيه اسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع، كلها دخلت في قولنا الاسم المرفوع. فنحتاج إلى قيد نخرج به هذه الأشياء، فلا يبقى معنا إلا الفاعل، نحتاج إلى شيء نخرج به هذه الأمور لا يبقى معنا إلا الفاعل. فقال هنا المذكور قبله فعله، هذا القيد المذكور قبله فعله خرجت به بقية المرفوعات. لماذا؟ لأن قوله المذكور قبله فعله خرج ما لو لم يذكر قبله فعل أصلا، وذلك في حق ماذا؟ المبتدا واسم كان وأخوات، اسم إن وأخواتها. فالمبتدا في زيد قائم، زيد قائم، هل زيد هنا تقدمه فعله؟ لم يتقدم فعل أصلا، لا فعله ولا فعل غيره. وكذلك الخبر قائم، هل تقدمه فعل هنا؟ ما تقدم. إذن هو اسم مرفوع لكن لم يذكر قبله فعله، فليس بفاعل، لا يعرب فاعلا. وأيضا اسم إن وأخواتي، خبر إن وأخواتي، هو قال اسم إن، قال لعله خطأ مطبعي أو سبق قلم من الشارح، وصوابه خبر إن. نعم، إذن خبر إن وأخواتها. فإذا قلت إن زيدا قائم، قائم اسم مرفوع أليس كذلك؟ لكن هل ذكر قبله فعله؟ لا، لم يذكر قبله فعل أصلا، فخرجت هذه الثلاثة بقولنا المذكور قبله فعله. طيب، بقي الأشياء الأخرى. قال رحمه الله: ويخرج أيضا، ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. الآن كان زيد قائما، عفوا، قبلها ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، زيد هنا اسم مرفوع أليس كذلك؟ ذكر قبله فعله، يعني ذكر حدث الذي أحدثه هو زيد، ذكر ما يدل على حدث، والذي أحدث هذا الحدث هو زيد، ضرب زيد، الضرب هذا من الذي أحدث؟ زيد. لكن في كان زيد قائما يقول كان هذه هي لا تدل على حدث عند كثير من النحويين، لا تدل على حدث، إنما تدل على زمن وهو الماضي، يعني هي تدل على أن زيدا في ماذا؟ في الزمن الماضي كان قائما، في الزمن الماضي أي قبل زمن التكلم كان قائما، ولا تدل على حدث عند كثير منهم. فإذا وإن تقدم هذا الاسم وهو زيد، وإن تقدمه فعل، لكن هذا الفعل ليس فعله، يعني هو شيء لم يحدثه هو، هو شيء لم يحدثه هو، هذا مراده بهذا الكلام. وكذلك مثلا كاد زيد أن يسقط، لو قلت مثلا كاد زيد أن يسقط، فهذا إنما يدل على اقتراب سقوط زيد، إنما يدل على اقتراب سقوط زيد، لا على أنه حصل شيء أخذناه من كاد، مثل ما أخذنا الضرب من ضرب، والقتل من قتل، والصلاة من صلى. أما هنا إنما يدل على القرب فقط، كاد زيد أن يسقط، كاد هذه لا تدل على حدث أحدثه زيد، إذن فليست فعلا له، ليست فعلا له، هو فعل نعم لكنه ليس فعلا لزيد، فلذلك لا نقول المذكور قبله فعله هنا فنعربه فاعلا. واضح هذا يا جماعة؟ الآن قلنا ضرب زيد عمرا، هل حصل من زيد شيء أو لا؟ وهو الضرب، إذن هناك حدث، فهذا الفعل وهو ضرب هو فعل زيد، هو فعل زيد، يعني أن الحدث الذي فيه أحدثه زيد. لكن كان زيد قائما أو ما زال زيد قائما مثلا، فليس هناك حدث أحدثه زيد فنقول إن زيدا هنا كان زيد اسم مرفوع ذكر قبله فعله. نعم ذكر فعل، لكن هذا الفعل ليس فعله، هذا الفعل ليس فعله، يعني لأنه عندهم لا يدل على حدث، هذا المراد. طيب تنبه معي في قولنا ضرب زيد عمرا، الأمر واضح أن زيدا هو الفاعل، ضرب زيد عمرا، فزيد هو الفاعل لأنه قام بالفعل وهو الضرب. لكن لو قلت مثلا مات زيد، مات زيد، زيد ما إعرابها؟ فاعل، كلكم متفقون على هذا؟ مات زيد، قالوا مفعول به، كيف مفعول به وهو مرفوع؟ طيب مرفوع، يعني الصواب نقول مات زيدا، ماذا نقول؟ مات زيد، أليس كذلك؟ مات زيد، إذن زيد فاعل، ما معنى فاعل هنا؟ ليس أنه فعل هو الفاعل. انتبه معي، الفاعل إما أن يقوم بالفعل، إما أن يكون هو الذي قام بالفعل أو اتصف بالفعل، اتصف بالفعل ولو لم يقم به، يعني للتسهيل، يعني للتسهيل نقول اتصف بالفعل. من الذي اتصف بالموت؟ زيد، إذن هو فاعل. انكسر الزجاج، ما يعرف الزجاج؟ فاعل. انكسر الزجاج، الزجاج فاعل. هل هو الذي يعني كسر نفسه؟ لا، لكن اتصف بالانكسار فهو فاعل. فالفاعل هو الذي يقوم بالفعل أو يتصف بالفعل، يتصف بالفعل. لكن لو قلت كسر الزجاج، كسر الزجاج، الزجاج هنا فاعل؟ لا، هنا نائب فاعل، لأن صيغة الفعل غيرت، وسيأتي معنا نائب الفاعل إن شاء الله. إذن تنبه لهذه القضية، أن الفاعل هو الذي يقوم بالفعل أو يوصف بالفعل، يقوم بالحدث أو يوصف بالحدث. طيب، في نحو ضرب زيد عمرا وقام زيد وصلى عمرو ونحو ذلك، معروف أن الذي رفع الفاعل هو الفعل. لو قلنا صلى زيد اليوم، زيد فاعل مرفوع بالفعل، يعني الذي رفعه هو الفعل. أحيانا لا يتقدم الفاعل فعل، وإنما يتقدمه شيء يشبه الفعل، شيء يشبه الفعل. هذه فائدة جديدة ما درسناها قبل. قلنا في نحو ضرب زيد عمرا، ما هو العامل الذي رفع زيد؟ ضرب، ضرب هو الذي رفع زيد، يعني الفعل هو الذي رفع الفاعل. لكن أحيانا لا يوجد فعل، مثل هيهات العقيق، ومثل أقائم زيد. فهنا زيد والعقيق فاعلان، ما الذي رفعهما؟ هذا ما ذكره الشارح بعد ذلك، فقال رحمه الله: والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل، في نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمر، واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك. فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منها فاعل. انتبه معي لهذه القضية، أحيانا يوجد فاعل لكن لم يتقدمه فعل، إنما تقدمه شيء يشبه الفعل. هذا الذي يشبه الفعل إما أن يكون اسم فعل، أسماء الأفعال هي أشياء، هي كلمات أشبهت الفعل في أشياء وأشبهت الاسم في أشياء. أسماء الأفعال هذا شيء ستعرفه إن شاء الله بالتفصيل إذا درست المتممة، فلكن نحن نقول يعني باختصار، أسماء الأفعال كلمات تشبه الفعل من بعض الجهات وتشبه الاسم، تشبه الاسم من بعض الجهات، فقيل لها أسماء أفعال. منها مثلا هيهات، هيهات هذا لا اسم خالص ولا فعل خالص، سموه اسم فعل، قالوا في اسم فعل، وهي إما أن تكون أسماء أفعال ماضية أو أسماء أفعال مضارعة أو أسماء أفعال أمر. هناك اسم فعل ماضي، هناك اسم فعل مضارع، هناك اسم فعل أمر، بمعنى أن اسم الفعل الماضي بمعنى فعل ماضي، واسم الفعل المضارع بمعنى فعل المضارع، واسم فعل الأمر بمعنى فعل أمر. فهيهات هنا مثلا اسم فعل ماضي بمعنى بعد، بمعنى بعد، هذا على قول الجمهور، يعني أن هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد. فانظر هيهات العقيق، أي بعد هذا الوادي المسمى العقيق. ذكر الله عز وجل في كتابه قول الكفار مستبعدين ما وعدهم به رسولهم: هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون، معناها بعد بعد ما توعدون، واللام زائدة صلة وتوكيد، بعد بعد ما توعدون. فهيهات اسم فعل ماض يشبه الاسم في شيء ويشبه الفعل في شيء، فهو من حيث المعنى معناه معنى الفعل، لكنه لا يقبل علامته، لا يقبل علامة الفعل. فهيهات لا يقبل تاء التأنيث، معلوم أن علامة الفعل الماضي ما هي؟ تاء التأنيث وتاء الفاعل ونحو ذلك. فلا تقول هيهاتت، هيهاتت لا يقبلها، العرب لم تنطق بمثل هذا. فقالوا ما دام أن معناه معنى الفعل لكنه لا يقبل علامته، فنقول هو اسم فعل ماض، اسم فعل ماض، فما جاء بعده يعرب على أنه فاعل. هيهات العقيق، كيف أعربها؟ أقول هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هيهات اسم فعل ماض. لماذا قلنا بأنه اسم ولم نقل بأنه فعل مع أن معناه مثل بعدة؟ لأنه لا يقبل علامات الفعل، علامات الفعل لا يقبل علامات الفعل، فقالوا فيه اسم فعل. العقيق فاعل. طيب ألم نقل في الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؟ وهنا لم يتقدم فعل، تقدم شيء آخر وهو الاسم. قالوا هذا يشبه الفعل، هذا يشبه الفعل، فإذا هو فاعل، فاعل العقيق، أي بعد العقيق. كيف فاعل؟ أي اتصف بالبعد، مثل ما قلنا مات زيد أي اتصف بالموت. هيهات العقيق أي العقيق اتصف بالبعد، أنه بعيد، العقيق وادي. واضح يا جماعة؟ الفعل كلمة تدل على حدث وتقبل العلامات، وهذا يدل على معنى الفعل لكن لا يقبل العلامات. كيف أخرجنا من التعريف؟ طيب نكمل هذه ثم ذكرني إن نسيت إن شاء الله. طيب شتان زيد وعمر، شتان زيد وعمر ما معناها؟ معنى افترق زيد وعمر، شتان افترق زيد وعمر. افترق فعل أو لا؟ فيقبل العلامة افترق، يقبل، تقول افترقت، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترق إذن يقبل. لكن شتان بمعناها ولا يقبل، لا يقبل العلامة، فهو اسم فعل ماضي بمعنى افترق. فنقول في إعراب زيد نقول فاعل لاسم الفعل، فاعل باسم الفعل. ما الذي رفع زيد؟ اسم الفعل هذا. فزيد اسم مرفوع ذكر قبله ما يشبه الفعل، ذكر قبل ما يشبه الفعل. طيب بقي معنا اسم الفاعل، ذكره هنا. اسم الفاعل يعني كلمة تدل على الحدث وعلى من قام بالحدث. اسم الفاعل كلمة تدل على الحدث وعلى من قام بالحدث. الآن إذا قلت هذا ضارب عمرا، هذا ضارب، فضارب هذه الكلمة ضارب تدل على الحدث، ما هو الحدث؟ الضرب، وتدل على من قام بالحدث، على شخص قام بالحدث. أنت إذا سمعت كلمة ضارب فهمت منها أنه شخص قام بالضرب، وإذا قلت مصل فهمت الحدث وهو الصلاة، وفهمت من قام بالحدث، من قام بالصلاة. وإذا قلت مستقيم، هذا مستقيم على الصراط المستقيم، مثلا فلان مستقيم على الدين، مستقيم يدل على الحدث وهو الاستقامة، ويدل على شخص قام بها. فهذه الكلمات التي تدل على حدث وعلى من قام بها تسمى أسماء فاعل، يسمى الواحد منها اسم فاعل. لكن لو قلت مثلا ضرب، ضرب هذا يدل على الحدث، لكن هل يدل على من قام به؟ لا. لو قلت مضروب، انتبه هذا السؤال عند من؟ عند عبد الله. لو قلت مضروب يدل على الحدث أو لا؟ يدل على الحدث، يدل على من قام بالحدث، قام بالحدث أي قام بالضرب. على ماذا يدل إذن؟ مضروب لا يدل على من فعل الضرب، وإنما يدل على من وقع عليه، فإذن هو اسم مفعول. هذا ستعرف إن شاء الله، هذا لا نريد الآن، إنما نريد أن تميز اسم الفاعل. اسم الفاعل كلمة تدل على الحدث وعلى من قام بها. ولأجل أنه سيمر معنا أكثر من مرة في غير ما موضع، فلا بأس لو تأخرنا عنده قليلا. كيف تعرف اسم الفاعل؟ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي يعني الذي هو ثلاثة أحرف على وزن فاعل، ضرب، ها، ضرب، ضارب، قتل، قاتل، أكل، آكل، صام، صائم، ذهب، ذاهب. واضح؟ فهات مثالا غير هذا على اسم الفاعل الثلاثي. ها، درس، دارس، ذكرنا أكل، ها، كتب، كاتب، قرأ، قارئ، دخل، داخل، سجد، ساجد، وجلس، جالس. واضح؟ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، جالس، دارس، ذاهب، هذا وزنها. تمام. اسم الفاعل من غير الثلاثي يعني من فعل أكثر من ثلاثة أحرف، مثلا صلى، أكثر من ثلاثة أحرف أو لا؟ أربعة أحرف. استغفر، أكثر من ثلاثة أحرف؟ انطلق، أكثر من ثلاثة أحرف؟ كيف نأتي باسم الفاعل؟ نأتي بالمضارع من هذا الفعل، ثم نقلب أوله ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. انتبه لهذا، ليس بصعب لكنه يحتاج إلى انتباه أولا ومراجعة ثانيا، ومراجعة ثانيا، ومراجعة ثانيا. طيب، اسم الفاعل من غير الثلاثي، ما معنى من غير الثلاثي يا ياسين؟ من فعل أكثر من ثلاثة أحرف، فعل رباعي، فعل خماسي، فعل سداسي. اسم الفاعل منه كيف نعرفه؟ نأتي بالمضارع ثم نقلب أول المضارع ميما مضمومة ونكسر الحرف الذي قبل الأخير. انتبه، دحرج، كم هذا؟ أربع أحرف. دحرج، هل أقول دارج اسم الفاعل على وزن فاعل؟ لا، نقول نأتي بالمضارع، ما هو المضارع؟ يدحرج، ثم ماذا أفعل؟ أقلب أوله ميما مضمومة مو، ثم أكسر ما قبل الآخر وهو الراء، مدحرج، دحرج، يدحرج، فهو مدحرج. واسم المفعول مثله لكن أفتح ما قبل الآخر، مدحرج. طيب، دحرج، يدحرج، مدحرج. الفعل استغفر ثلاثي أو أكثر؟ أكثر، سداسي. هات لنا اسم الفاعل منه. نقول استغفر، نأتي بالمضارع، ما هو؟ يستغفر، ثم أقول في اسم الفاعل مستغفر، مستغفر. وإذا أردت اسم المفعول مستغفر، الذنب مستغفر منه. طيب، مثال آخر، أبا الفداء، سورة القمر، سورة، لا، ها، فيها أمثلة كثير، مثل مستقر، الفعل ما هو؟ استقر، يستقر، مستقر. ها، مثال آخر، مستمر، استمر، يستمر، مستمر. ها، منهمر، انهمر، ينهمر، منهمر. علقتم على سورة القمر. ها، ها، منتصر، انتصر، ينتصر، منتصر. ها، محتضر، احتضر، يحتضر، محتضر. واضح؟ فهمنا هذه؟ إذن السؤال الخطير هذا عند من؟ عند فكري. قائم اسم فاعل أو ليس اسم فاعل؟ انتبه، اسم فاعل. ما هو الفعل منه؟ قام. وما هي القاعدة في اسم الفاعل من الثلاثي؟ أنه على وزن قام فهو قائم على وزن فاعل. اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، قام قائم، صام صائم، ذهب ذاهب. إذن الفعل صلى، كيف نأتي باسم الفاعل؟ صلى، قلبناه دار الصرف لكن نحتاجه أصلا. ما اسم الفاعل من صلى؟ هذا اسم الفاعل، صلي، صلي فعل أمر. أحسنت، أتيت بالخطوة الأولى قلت صلى يصلي يصلي، هذه الخطوة الأولى، مصل مصلي مصل إذا حذفت الياء منه أصلها مصلي، صلى يصلي فهو مصلي، ثم إذا حذفت الياء مصل، واضح؟ تمعر، لو قلت تمعر وجهه، تمعر عندما السؤال عند فؤاد، تمعر ما هو اسم الفاعل؟ ها؟ متمعر، وجهه متمعر، واضح؟ إذن اسم الفاعل يرفع الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، مثل ما لو قلت ضرب زيد عمرا، ما الذي رفع زيد؟ ضرب. كذلك لو قلت أضارب زيد عمرا، ما الذي رفع زيد؟ ضارب. اسم الفاعل أضارب زيد عمرا، لو قلت لك أعربها تقول الهمزة للاستفهام، وضارب مبتدا، مبتدا نعم، مبتدا مرفوع لم ترفع الضمة، ولأنه اسم فاعل فإنه يعمل عمل الفعل، فيحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ زيد، زيد فاعل بضارب، يعني الذي رفعه هو ضارب، وعمرا مفعول بأيضا، أين الفعل؟ ما في فعل، عندنا شيء يشبه الفعل وهو ضارب، واضح؟ إذن انظر ماذا قال هنا، أضارب زيد عمرا، قلنا أضارب الهمزة للاستفهام، واضح؟ ضارب مبتدأ لأنه اسم مرفوع عاري عن العوامل اللفظية، عاري عن العوامل اللفظية، أليس كذلك؟ فهو مبتدأ. طيب لكن أنت أول ما تعربه مبتدأ تنبه إلى أنه اسم فاعل، تنبه إلى أن صيغته اسم فاعل، عند الإعراب لابد تتنبه للصيغ التي تمر عليك، فضارب اسم فاعل من، ما هو الفعل؟ اسم فاعل من ضرب، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فيرفع الفاعل وينصب المفعول، أحيانا يحتاج إلى مفعول فينصبه، ويتعلق به الجار والمجرور، مثل ما لو قلت أضرب زيد عمرا، لو قلت لك أعرب أضرب زيد عمرا ستقول ضرب فعل ماض، أليس كذلك؟ زيد فاعل، عمرا مفعول به، كذلك زيد وعمرا تعربها نفس الإعراب، إنما الخلاف في ماذا؟ في ضارب، أنك ستقول فيها مبتدأ. طيب أين الخبر؟ الفاعل هنا سد مسد الخبر كما سندرس إن شاء الله في هذا الكتاب. إذن ضارب مبتدأ، زيد فاعل لضارب، لماذا فاعل؟ هل تقدمه فعل؟ نقول تقدمه ما يشبه الفعل وهو اسم الفاعل، مفهوم هذا؟ طيب نعيد قراءة كلامه، قال والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمر، فهنا هيهات وشتان اسماء فعلين مضارع ماضيين، اسم الفعل نعم ألفاظ محصورة، ألفاظ معينة قيل فيها هذا اسم فعل ماضي وهذا اسم فعل مضارع وهذا اسم فعل أمر. طيب قال واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك، أعرب يا من، أعرب يا عمر، الهمزة أقادم أبوك للاستفهام، قادم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نعم، وهو اسم فاعل من ماذا؟ من الفعل، ما هو أقادم الفعل الماضي، ما هو قدم، هكذا قدم، نعم أحسنت، أبو هذا فاعل سد مسد الخبر، هذه زيادة سد مسد الخبر سنعرفها إن شاء الله في باب المبتدأ والخبر، فاعل يعني أنه ما عاد نحتاج إلى خبر، لماذا فاعل؟ أين الفعل الذي تقدمه؟ هنا السؤال، اسم ماذا؟ اسم فعل، اسم فاعل، هذا اسم فاعل أشبه الفعل، إذا تقدمه اسم يشبه الفعل فعمل عمله، فأبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب من يأتي بمثال غير أقادم أبوك؟ ها من يأتي بمثال غير هذا عند أبي محمد؟ أحاضر زيد؟ نعم. ها أذاهب أخوك؟ هاتوا لنا على غير الثلاثي أيضا. ها أمسافر أنت؟ أفاهمني الدرس؟ أستغفر أستغفر لا هذه استغفر فعل ماض ف إذن هات باسم الفاعل منه استغفر اسم الفاعل أمستغفر أنت لذنبك؟ طيب إذن انتهينا من هذا انتهينا من تعريف الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله قولنا الاسم خرج به الفعل والحرف ودخل فيه الاسم الصريح والمؤول بالصريح قولنا المرفوع خرج به المنصوب والمجرور قولنا المذكور قبله فعله خرجت به بقية المرفوعات. سأل الأخ كيف أخرجنا نائب الفاعل أو مثلا ضرب زيد؟ زيد هنا نائب فاعل أليس كذلك؟ هو اسم مرفوع وذكر قبله فعل فبماذا أخرجناه في التعريف؟ أخرجناه بقولنا فعله فعله. ضرب زيد هل الضرب هذا فعل زيد هو الذي فعله؟ لا إنما وقع عليه فليس فعله فليس فعله إنما هو فعل وقع عليه ولهذا لا يقال في إعراب زيد إنها هنا فاعل وإنما يقال نائب عن الفاعل لأن أصله مفعول مفعول به. راجعوا جزاكم الله خيرا. أكرر التنبيه على الاهتمام بالمراجعة أريد مستوى أحسن من هذا. فالنحو إذا اهتممت به في بداية الأمر سترتاح وإلا ستبقى يعني ربما فيك عقدة أو نحو هذا. وإذا أتقنت الأجرومية فمعناه أنك معك أصول النحو التي تحتاجها لفهم الكتاب والسنة فهذا من الأهمية بمكان. اهتموا بالمراجعة جزاكم الله خيرا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.